تحريج المياه والفاتورة أدفعها. تسجيلات وناسة. طال والخبري تحريج المياه والفاتورة أدفعها. قبري وفي سلة العمورة ويلي ما أبشعها. يلا على الحمام أبو حمار على الحمام. بدنا نحكي عن ناموس نحكي على الحزب المنكوس. ويلي ويلي مروا علي اثنين خربت صالاتي واحد عشير الروح عمد حياتي. ويلي مروا علي اثنين خربت صالاتي عمد عشير الروح الحلقم حياتي. نقعد على الدربين اذكر ويلي في وبحجيت العلقم تبكي على كيفي. يلا معمار جديدك مكسي مكسي يا ولد. تسجيلات وناسة. الفروخ الفروخ حسام ياسر حطام من العلقم ياسر نسمك كل يوم اخذ وحده اسكت وصيتك لا تندم.